الحمد لله رب العالمين، وصف نفسه بأنه رحيم، فقال عز وجل: الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: وسعت رحمتي كل شيء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. والصلاة والسلام على من بعثه الله رؤوفا رحيما، القائل صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأصلحوا قلوبكم بالإيمان والصدق والتقوى، فلا صلاح لعمل الإنسان وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته إلا بصلاح قلبه. عباد الله، إن ربنا الرحمن الرحيم أولى في كتابه وفي سنة نبيه كبار السن والضعفاء، أولاهم العناية التامة والاهتمام البالغ، مراعاة لحالهم الضعيفة وجبرا لكسرهم. وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تؤكد وتأمر به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي أحوال هؤلاء الكبير والصغير، فنعطيهم من الرفق واللطف والحنان والمعاملة المناسبة ومعرفة حقوقهم على اختلاف أعمارهم وأحوالهم. وإن أولى الناس بذلك الوالدين، الأم والأب، اللذين هما سبب وجودنا. فالبر بهما والإحسان إليهما أعظم الواجبات وآكد الحقوق بعد حق الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا بالرفق، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حقه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم ديننا الذي يولي هؤلاء الضعفاء والكبار، أعظم الاهتمام في زمن كثر إهمال الوالدين وكبار السن بسبب البعد عن تعاليم الإسلام والسنة وبسبب قسوة القلوب والتأثر بطرائق المجتمعات الغربية التي أهملت الوالدين وكبار السن ورميهم في الطرقات أو المصحات النفسية. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن إكرام للشيبة وكبار السن هو من إجلال الله عز وجل، وهو من حقوقهم التي أكدها الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاهل عنه، وإكرام للسلطان المقتطع. عباد الله، لقد جاء من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ما يؤكد هذه المعاني الجليلة التي تدل عليها الفطرة السليمة والتي لم تتسخ بقادورات المدنية والأفكار الغربية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه آخذا بيد أبيه أبي قحافة ذلك الشيخ الكبير يسوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تركته حتى نكون نحن الذي نأتيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يأتيه. أدب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن، وإحسان وبر من أبي بكر لوالده ليدخله في الإسلام ولينطق الشهادتين رحمة وشفقة عليه وإنقاذا له من النار. عباد الله، احسنوا لكباركم وآبائكم وأمهاتكم، فإن من أحسن لهم اليوم سيأتي غدا من يحسن إليه، فالجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلنا متأدبين بالقرآن والسنة، وارحم ضعفاءنا وكبراءنا وآباءنا وأمهاتنا، وارزقنا لين القلوب والإحسان إليهما وبرهما أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير، وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم واحسن لهم وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في اليمن على الحوثيين المشركين. اللهم انصر من ينصرهم، اللهم انصر من ينصرهم، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.